من قرن تسمى الآن سبت العلاية، وفيه أن اليمن كل من كان عن يمين الكعبة لمن وقف على بابها مستقبلا مطلع الشمس، فما كان عن يمينها فهو يمن، وما كان عن شمالها وشأمها فهو شأم. وهذا الذي عليه المحققون ونصره الإمام البخاري في جامعه الصحيح. أما التقسيمات الحديثة المبنية على الحدود وعلى الأمور السياسية فهذه حادثة ليست حجة على الأحكام الشرعية، وهذا معنى قول العلماء إن الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق الشرعية. هذا الرجل عينه النبي عليه الصلاة والسلام باسمه واسم أبيه، وعينه بقبيلته العليا ثم الدنيا، فاسمه أويس ابن عامر، قبيلته العليا مراد المرادي، وما دون منها قرن القرني. كان به برص، فدعا الله عز وجل فرفعه عنه إلا موضع درهم أو دينار. كان برا بأمه، وما منعه أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بره بأمه. فلما ماتت أمه خرج للجهاد في سبيل الله وفي إمداد المؤمنين في الثغور. لو أقسم على الله لأبره، ولهذا جاء في الأحاديث في جملة من الصحابة والتابعين عينوا بأسمائهم أن لو أقسموا على الله لأبرهم سبحانه وتعالى، من حبه لهم ومن إيمانهم وثقتهم به سبحانه. فمنهم مالك بن النضر أخو الربيع الذي قتل عام أحد، والذي وجد ريح الجنة من وراء أحد، وكان بيده تمرات. شوف الطمأنينة في جهاد والتمرات بيده، فقال بخن بخن لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات ثم أقتل في سبيل الله فألج الجنة، فذاك زمن بعيد، والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد. فرمى بهن وخاف وقتل رضي الله عنه، فلم تعرفه إلا أخته ببنانه بأصغر أصابع يده. فيه أكثر من 80 موضع من ضربة سيف وطعنة رمح وسهم رضي الله عنه. قال والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. وقال صلى الله عليه وسلم القصاص يا أنس كتاب الله القصاص. قال والله لا تقسر سن الربيع. فأبر الله عز وجل قسمه، وتنازلت المرأة المضروبة المكسور سنها، تنازلوا عن القصاص. من هؤلاء البراء بن مالك، وهو الذي فعل بالمرتدين يوم الحديقة في الجبيلة ما فعل، ولما ضاق الأمر على المسلمين وعلى الصحابة قالوا أقسم يا براء على الله أن ينصرنا، فأقسم على الله، ثم قال ضعوني في ترس، فوضعوه ثم رفعوه، ثم ألقى بنفسه في حصن الحديقة حديقة الجبيلة، انغمس فيهم حتى فتح الباب للمؤمنين رضي الله عنه. ومنهم أويس بن عامر القرني، لقيه عمر فعرفه لما جاءوا مع أمداد اليمن، مروا المدينة متجهين إلى الحدود إلى العراق والشام، عرفه عمر قال أنت أويس وأنت كذا، ذكر فيه النعوت والصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال نعم. قال ومنعك أمك عن الهجر؟ قال نعم. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك، فذكر الحديث، ثم قال استغفر لي، طلب من هذا الحي الصالح الدعاء له بالمغفرة، فاستغفر له أويس، استغفر لعمر. من أفضل تبون، عمر ولا أويس؟ عمر. وجنس الصحابة أفضل من دونهم، لكن التواضع لله والتلمس لأسباب مغفرة الله. افطنوا على محاويجكم وفقراءكم، في محاويجكم وفقراءكم وضعفائكم، فإن فيهم سرا، فارحموهم واطلبوا منهم الدعاء. وكان هذا شأن من أدركنا من أهل العلم، إذا جاءهم ضعفة أحسنوا إليهم ثم سارره. لا تنساني من دعوة صالحة في خلوتك، تنتفع أنت أيها الطالب. ثم قال عمر رضي الله عنه: ألا أكتب لك إلى عامل الكوفة يفطن لك؟ هذا في إنزال الناس منازلهم. قال: لا يا أمير المؤمنين، بل أكون في غبراء الناس، أي في عامتهم، ما يفطن لهم. ذكر المصنف في صعاليكهم، يعني اللي ماله قيمة عندهم، ليسوا من ذوي الجاه وذوي المال وذوي المنصب. ولهذا لما جاءت فاطمة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها رجلان، فاطمة بنت قيس، من خطبها؟ معاوية بن أبي سفيان وابن أبي الجهم. قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. إذن الصعاليك اللي أحوا ضعاف، ما عندهم مال، يعني أقرب إلى المسكنة. وأما ابن أبي الجهم فلا يضع العصا عن ظهره. وش معناها؟ يضرب، الحين أنتم تقولون يضرب ولا صاحب سفر؟ وش رأيكم؟ نعم، يحتمل هذا وهذا. لا يضع العصا عن ظهره أو عن كتف عن عاتقه، أنه صاحب أسفار، أو أنه يضرب المرأة. ولكن انكحي من زيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى معاوية رضي الله عنه صعلوكا، أي لا مال له. وهو بالصعلوك عند الناس اليوم اللي الخبيث ولا اللئيم ولا لا، فإن الناس عندهم في ألفاظ لها معانات تخالف معانيها في لغة العرب وفي الشرع، مثل الصعلوك، مثل المخنث. المخنث عند الناس الذي تفعل به الفاحشة أو يتشبه بالنساء، لا، المخنث في الشرع له معنى آخر، هو من له عضوان ذكوري وعضو أنثوي. فقال: أكون في صعاليك، في عام، في غبراء الناس، لا يؤبه لي، لا يؤبه لي. فذهب أويس، فكان إذا جاء أحد من أهل الكوفة سألهم عمر، حتى لقي رجلا من أشرافهم، أي من ساداتهم وكبرائهم، فسأله عمر عنه، قال: إنه رث الحياة ورث الحال، ولم يذكر من شأنه شيئا. فذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا رجعت فإلقه وليستغفر لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المؤمنين: إذا لقيتموه فليستغفر لكم، إنه لو أقسم على الله لأبره. فرجع هذا الرجل من أشراف الكوفة من الحج، فلقي أويس وذكر له الحديث، وقال: استغفر لي، أيدعو لي بالمغفرة. قال: إنك جئت من سفر صالح، استغفر لي أنت. ما السفر الصالح؟ الحج، لأنهم كانوا يؤملون في حجهم أن الله يمحو عنهم ذنوبه وأن الله يتقبله منهم. وكان الناس يستقبلون الحجيج لهذا المعنى، تطور الأمر إلى استقبالهم بالأهازيج والعزايم والشحم واللحم. المغفرة ما هي بحاضرة إلا عندما الندر وطلب الخير والدعاء. فطل له الناس في الكوفة فصاروا يأتون إليه يطلبون أن يستغفر له. قالوا فخرج على وجهه مخبت ما بي أحد يدري عنه لا يريد أن يفطن له من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر المخبتين همهم رضا ربهم عليهم، غاية ما يتمنون أن يمدحهم ربهم، ما يبون مدحة الناس، لأنك إذا التفت إلى مدحة الناس نالك ما نالك من الضعف ومن النقص ومن شوائب الرياء. وإذا جردت قلبك وقصدك ومرادك وأملك على ثناء رب الناس ومدحته فيا حظك ويا سعدك. خرج هائم على وجه لا يدرى إلى أين وجه، ما يبي أحد يدري عنه. وهذا ما زال شأن أهل الصلاح، لأنهم يخشون من الشهرة ودواعيها وتوابعها. قال عمر يأتيكم ويس القرن من خيار التابعين. إذا مصطلح الصحابة والتابعين مصطلح شرعي، فمن التابعون؟ كل من لقي الصحابة مؤمنا ومات على ذلك، من خيارهم أويس القرني. هناك تابعي مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل من آمن به ولم يلقه ومات في عهده يسمى تابعي. منهم أصحمة النجاشي رحمه الله، مات وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كبر عليه أربعا. وفي هذا فضل مجالسة الصالحين والحرص عليهم، وأن مجالستهم فيها خير للدنيا وخير للآخرة. وفيها أيضا فضل الإخبات والتواضع والبعد عن مواضع الاشتهار والمدح عند الناس. وفيها مشروعية دعاء الحي الصالح له ولغيره ولأمواته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر وأوصى المسلمين أن يطلبوا ممن من أويس أن يدعو لهم يستغفر لهم، يعني يطلب لهم المغفرة. وهو بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأهدي ثوابها لفلان وعلان، لا، هذا أمر غير مشروع. وإنما يستغفر لهم يدعو لهم بالمغفرة. ومن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفزعون إليه في حياته، ولو أنهم في آية النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول، أي استغفر لهم في حياتهم. وإخوة يوسف لما ظلموا وبغوا وش قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا. أبوهم حي ولا ميت؟ حي يسمعهم. ومنه أن دعاء الوالد والوالدة لولدهم دعاء مستجاب في حياتهم، في حياته وفي موته. ومنها دعاء الصالحين يطلب منهم الدعاء، وهذه يأتي لها مزيد بيان إن شاء الله في حديث عمر في آخر الباب. فمن أنواع الوسيلة المشروعة والتوسل المشروع طلب دعاء الحي، ما هو بالميت. فإذا طلبت الدعاء من الميت ولو كان صالحا طلبت شركا وفعلت شركا. أما الحي فيطلب منه الدعاء إلى الله جل وعلا بمغفرة برحمة بإحسان، فهذا مشروع. ومنه دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، دعاء مشروع. وأعظم الوسائل المشروعة التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ففي ألف لام ميم صاد الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن التوسل المشروع أيضا التوسل الله بالعمل الصالح اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ربنا آمنا بما أنزلت إلينا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومنه الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار: توسل إلى الله بأعمال صالحة عملوها له، أحدهم ببره بوالديه الشيخين الكبيرين، والثاني بعفته عن الزنا بأحب الناس له، والثالث بإيتائه الحقوق أهلها فلم تخدعه الأموال ولا الدنيا ولا الأرصدة. توسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة فقبل الله وسيلتهم وأزالهم مما هم فيه من غم وأخرج عنهم الصخرة التي أطبقت عليهم. يقابله توسلات بدعية غير مشروعة، أعظمها التوسل الشركي بالأموات، بالغائبين، بأهل المقام والأضرحة والقبور: يا سيدي فلان مدد، أغثني، أدركني. هذا توسل إلى الله بالشرك، حتى لو قال أطلب من فلان أنه ماذا؟ أنه يدعو لي. توسل إلى الله عز وجل بالشرك، ولا يقبل الله عمله ولا وسيلته. ومن التوسل البدعي التوسل بالأعمال غير المشروعة المبتدعة، يكون سوي مولد نحتفل به تقرب به إلى الله، تقرب إلى الله ببدعة لا يقبلها الله منه، نحتفل بليلة الإسراء والمعراج بدعة، تقرب إلى الله بذكر غير مشروع: الله حي، الله الله، يسرد الأسماء يكررها، هذه بدعة. ومن التوسل غير المشروع البدعي التوسل إلى الله بحقي وقدري ومنزلتي وجاه فلان عنده، بحق فلان، بجاه نبينا، بمنزلة وليك الصالح فلان. توسلت إلى الله بما لا ينفعك وليس لك، والدليل على بدعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لنا وهو يعلم أن له عند الله قدرا وجاها، ما قال توسل إلى الله بجاهي وقدري عنده، فإن قدري عند الله عظيم. وما يروونه من أحاديث في هذا فهي أحاديث واهية مكذوبة على مقامه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما فعله عمر وفعله المؤمنون مع أويس بن عامر القرني، وفيه فضل الإخبات والتواضع وألا يدرى بك ولا يعلم بك، وأقل ذلك أن يكون بينك وبين الله خبيئة بعمل صالح لا يعلمه عنك إلا ربك، تجده أحوج ما تكون إليه. فإن أويسا لما دري به هرب، خرج على وجهه زاهدا في الدنيا، ما همته، رث الحياة، رث الثياب، حتى إن رجلا من قومه كان يحتقره، بمعنى أنه لا يراه ذا قيمة، ما هو بيحتقره يسبه ويهينه، لا، لا يراه ذا قيمة من عامة الناس، من أطرافه، من العمال كما يقولون. وهذا فيه لفت الانتباه مع تعاظم النعم وتوارده علينا ألا نحتقر أحدا. نعم يا أيها الجمع الكريم، أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، انتبهوا من الطغى والزود. توالت علينا النعم في صحتنا وفي أبداننا وفي خيراتنا، لا يرثنا هذا الطغى والكبر والتعالي على عباد الله. إيه هذا عامل ما يقرط مع الرجاجيل، انتبهوا، ترى النعمة زوالة، والله يبتلينا بهذه الخيرات وهذه النعم. وفينا هالزويدة هذه، هالزيادة هذه والكبر فينا، فمستقل ومستكثر، تراها بوجه وبآخر. وش أنت؟ ما شأنك؟ نسيت آبائك وأجدادك؟ وترتب عليها الظلم، خصوصا في ظلم العمالة. ارفع راسك، أنت سعودي، ما ترفع راسك عليهم تظلمهم في عقد الكفالة الذي أعطيت إياه واستغله بعضنا على غير وجهه، ظلم به عباد الله واحتقرهم وازدراهم ولم ينظر لهم بالقيمة. هذا من آثار الطغى والزود الذي هو فينا، وليس والحمد لله عام ظاهر، لكنه موجود، يئن منه المظلومون المتكبر عليهم وللأسف الشديد. فالتواضع شأنه عظيم يا أخواني، ومن تواضع لله رفعه لله، ما هو حتى تمدح، متواضع خفيف النفس حليل، لا يكن همك، ترى اللي يمدحك اليوم يذمك باتر، لأن من ذكرك بشيء سيذكر غيرك. وكما قلنا ونعيدها، إرضاء الناس غير مأمور به وغير مقدور عليه، وإرضاء الله مأمور به ومقدور عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اسأل. وعن عمر بن الخطاب، نعم، وعن عمر بن الخطاب رضي الله، يزعل سيد بوي، وحنا والله ما ودنا نزعله ابن الخطاب، ولا حنا مزعل ابن مالك. وعن عمر ابن الخطاب ابني، لأنها بدل من المجرور، عمر ما جريناه بالكسرة ما ينصرف، وابن بدلا من المحل فتجر بالكسرة. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية وقال أشركنا يا أخي في دعائك، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد العمرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كما رواه الإمام البخاري، قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذرتها في الجاهلية، فقال أوفي بنذرك يا عمر، نذرها قبل أن يسلم، وأمره النبي بالوفاء بها بعدما أسلم وبعدما هاجر. استأذن عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال الأدب وحسنه أنه سيعتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك. يقول عمر والله ما أتمنى الذي بها مثل الدنيا، هالكلمة ذي لا تنسنا يا أخي من دعائك، وفيها تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو أجل وأفضل من عمر، وعمر أجل وأفضل من أويس، وفيها حرصه عليه الصلاة والسلام على معنى، هل النبي بحاجة إلى استغفار عمر؟ ها؟ لا، لكنه يفطنه إلى عمل ينتفع به عمر قبل رسول الله وقبل الموصى الموصي بذلك، وهو أنه إذا دعا واستغفر لأخوانه المسلمين أمن على دعائه ملك، قال آمين لك بمثل، وكان حريا أن يستجاب له، وأثيب على ذلك، فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يستغفر لأحد من المسلمين إلا كان له بكل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. وهنا عمم لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا من دعائك، فأوصاه بذلك. قد نبه إلى هذا شيخ الإسلام، ونبه إليه أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أن النبي أراد أن ينفع عمر عليه الصلاة والسلام، ولهذا أول المنتفعين بدعائه لإخوانه أنت أيها الداعي المسلم، أولا نفع لك مع ما يجعلها الله عز وجل لإخوانك. وفي هذا الحرص على الصالحين ومجالستهم وتلمس دعائهم، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يرحم بعضهم بعض، ومن الرحمة أن يدعو لهم، وهذا أمر قد يغفل عنه الناس ويتشغلون عنه، لكن إذا جعله في هجيره لا يدعو بدعوة إلا يعم بها والديه، ويعم بها من له حق عليه، ويعم بها المسلمين، كم يا ترى سيأتيه من الأجور والفضائل والخيرات؟ يعتادها فيألفها، يألفها. قال النووي في رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وهو صحيح لأن بعض أهل العلم يضعفه، فالنووي صححه كما صححه الترمذي وغيرهما. ففيهما سيق الحديث له من مزاورة الصالحين ومجالستهم، وأيضا المقصود من ذلك التواصي معهم على الخير وعلى الدعاء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. هذا في فضل زيارة الأماكن الفاضلة ومعها زيارة أهلها، ففيها ما ترجم النووي الحديث لأجله، زيارة قباء وأيضا زيارة أهلها، وجل من فيهم بنو سالم بن عوف من الأنصار. وكان يجعل لقباء عليه الصلاة والسلام كل سبت، وهي جنوبي المدينة على بعد نحو 3 أميال، كان يأتيها راكبا وماشيا. وجاء فيها الحديث، حديث أبي أمامة وغيره: من تطهر في بيته ثم أتى قباء وصلى فيه ركعتين كانت له أجر عمرة تامة تامة تامة. يأتي قباء عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه، يأتيها ماشيا ويأتيها راكبا، ويستحب ذلك في يوم السبت. والآن جزاهم الله خير جعلوا طريقا مرصوفا من أطراف التوسعة كوبري الصافية إلى مسجد قباء. كان في الأول يسمى طريق قباء الطالع والنازل، هذا خطوه في النازل، والمسافة أنا جربتها من مسجد قباء إلى مسجد النبي، إلى من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء 35 دقيقة، المشي الهميم اللي يجعل ورده يمشي على رجليه، وينوع اتباعا للسنة مرة ماشيا ومرة راكبا. ففيه فضل زيارة هذا المسجد، لكن لا يشد الرحل إليه. انتبهوا يا أخواني، فرقوا بما فرقت الشريعة به. ما هو بيظن الواحد هذا الفضل يقول والله بروح من الرياض ولا من لندن ولا بجي من دلهي بصلي مسجد قباء، إذا نوى ذلك سفره حرام وعبادته حرام، لأنه شد رحله وسافر لغير المساجد الثلاثة. وش تصير النية؟ أن يشد رحله لزيارة مسجد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ومن كان في المدينة يستحب له أن يأتي 4 بقاع: الأولى مسجد النبي الذي شد الرحلة إليه فيصلي فيه، فإن صلاة فيه فرضا أو نفلا كألف صلاة مما سواه، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه، تشمل مكة كلها مما هو داخل حدود الحرام، وصلاة في مسجدي هذا، لأن حديثه كان في المدينة، في مسجدي هذا، وهو مسجد الراجح، انتبهوا، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى، الله يعجل بطهارته وتطهيره وبرجوعه إلى حوزة أهله حقا وأوليائه صدقا، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. الموضع الثاني الذي يزوره من كان في المدينة مسجد قباء في سائر الأيام إلا في أوقات النهي، وأفضله في يوم السبت راكبا وماشيا، يتطهر في بيته وفي محل سكنه ويأتي قباء. الموضع الثالث زيارة مقبرة البقيع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول والخروج إليها والدعاء والسلام على أهلها. الموضع الرابع، وفي البقيع عشرة الآلاف من الصحابة مع أمهات المؤمنين مع أبنائه وبناته عليه الصلاة والسلام. الموضع الرابع يزور شهداء أحد الذين مقبرتهم بين جبل الرماة ودون السفح سفح أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويدعو لهم ويكبر عليهم صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع الأربعة التي يشرع زيارتها في المدينة، لا ما أحدثه الناس، مبرك الناقة، البير، بير الخاتم، المساجد الستة، ترى ما هي بسبعة، ستة، لكن صارت عند الناس سبعة. يروح لحد، مسجد العريض، وأشياء تشغلهم الشياطين بالبدع فيهملون ويتركون المشروع والسنن. هذه سنة، سنة شرعية، إذا اشتغل الإنسان بالبدعة غاب في مقابلها من السنة ما غاب. وفيها زيارة الأماكن التي فيها مظنة الصلاح، فمنها أن قباء من أتاه وصلى فيه كان له أجر عمرة تامة تامة تامة، وأقلها صلاة ركعتين. نعم. باب فضل الحب في الله والحرص عليه وإعلام الرجل من يحب من يحبه أنه يحبه. أظن طولنا يا أبو سليمان، طولنا، ها نقف على هذا الباب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين عندك يا عفو يا كريم. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجمعنا في عبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبهم فيك حقا ولأجلك صدقا، واجعلنا ممن يكون على منابر من نور عن يمينك، وأحل علينا رضاك يا ربنا فلا تسخط علينا أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك غير خزايا ولا ندامة. نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن نلجها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أبان ميت. أي دعاء الإنسان لمن أحسن إليه. أي يسأل أخوكم سؤالا يقول هل لو أحسنت إلى أحد تصدقت عليه وطلبت منه الدعاء يكون هذا من المنة أو من استعجال أثر هذا العمل؟ هذا يختلف بنية الفاعل، فإن أراد من هذا ما أراد فله ما أراد، وإن أراد رضا الله وتلمس أن هذا من الضعفة ومن له عند الله شأن فيدعو له فهو له ما نوى كل وله نيته، لكن لا تظهر المنة على من تحسن إليه وتصدق عليه. أعرف واحد العلماء رحمه الله كنت ألحظه لحظا عظيما، يعني يتفقد المحاويج من الفقراء ومن طلاب العلم، حتى إنه مرة في آخر حياته جاءه من هؤلاء واحد فأعطاه، فقال تعال يا فلان أدن مني، ثم أصغى في أذنه قال دعني بحسن الخاتمة، ادعو الله لي بحسن الخاتمة. من هذا المعنى أن يكون نيته أن الله ينفعه بدعوة أخيه ما يمن بها عليه، ونرجو أن الله عز وجل أناله حسن الخاتمة، فإنه مات رحمه الله وهو قائم يصلي صلاة المغرب، فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقبل أن يقرأ السورة بعدها سقط بجلطة قضت عليه. اللهم المستعان. نعم. يسأل أخونا يقول من امتهن مهنة دلالة الناس على أماكن الزيارة في المدينة أو في مكة، يدربيبهم في جبل ثور وجبل جبل النور، يوديهم عرفات ومزدلفة، ويخليهم عن الأماكن المشروعة علشان يزداد أخذه من جيوبهم. هذا عمل حرام من عدة جهات: أولا ظلم العباد، ثانيا دلهم على البدع وأشغلهم عن السنن. ولهذا المشروع لمن كان في المدينة من الرجال هذه الأربعة: مسجده صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة والمكتفي، ومسجد قباء، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. أما النساء فاثنان فقط: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزرن رسول الله، يكفي صلاتهن وسلامهن عليه في المسجد إذا دخلنا إليه، وصلاتهن في الروضة. ما يصح تقول أبرح أزور النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره، لا، زيارة النساء للقبور محرمة، ولا يزرن البقيع ولا شهداء أحد. أي نعم. ومن أكل أموال الناس بهذه الطريقة زيارة وهو يجول بهم بهالأماكن حتى يأخذ دراهمهم فهذا ظالم لهم ومتعدي في شرع الله وحاث على أمر مبتدع ومحدث. أبلغ من هذا، رأيناهم يخرجون أعاجم من المدينة ويروحون لتوارن في جبل أجب حائل، يقطعون لهم 430 كيلو، شو يدورون؟ نبي نروح نزور قبر حاتم كرم. شفت العجمة؟ الآن فيه من الناس من يظهر منه يقول روح أشوف بيت حاتم وقبر حاتم، هالدرب واحد. لكن هذا الفراغ هو الجهل. أولا حاتم غير مسلم ولا يصح الزيارة، وشد الرحل إلى زيارة قبر أحد كائنا من كان، إنما الزيارة اللي يسافر لها زيارة الأحياء المسلمين صلة لهم وبرا بهم. الله المستعان. نعم. سم اي قول الغلام: والله لا أوثر على نصيب منك أحدا في قدح اللبن الذي تناوله من يد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه مسألة وهو أنه يريد أن يتشرف بالموضع الذي شرب منه النبي، لأن النبي ريقه مبارك وأثرة طعامه مباركة صلى الله عليه وسلم. لكن هل يصح دليلا على أنه لا يجوز أن يؤثر في القرب؟ قيل بهذا القول وقاله الجمهور أنه لا يؤثر على غيره أحدا في القرب، لكن جاء في السنة وجه آخر فيه الإيثار في القرب. لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف ليصالحوه، لقي أبو بكر المغيرة بن شعبة في ذي الحليفة وهو يشتد، قال ما وراءك؟ قال هؤلاء وراء ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق للمغيرة رضي الله عنهما نشدتك الله إلا لما تركتني أبشر رسول الله بذلك. فآثر المغيرة أبا بكر على نفسه، فذهب أبو بكر فبشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم ثقيف عليه. أين القربة في هذا؟ ها؟ إدخال الفرح والسرور على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما هم رقاب الناس ودماءهم وأموالهم ونعمهم، همه هدايتهم. فهنا آثر المغيرة أبا بكر بهذه القربة رضي الله عنه، وهذا هو الأظهر. فإن كان المؤثر أبوك تحط محلك في الصف الأول كما تحط مكانك في صدر المجلس، هذه قرب، فتؤثره، تؤثر من له شأن، وهذا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب واللزوم، والله أعلم. نعم. على الدليل الآخر على مين؟ على ماذا يا الخليفي؟ أي حنا الآن ما حنا في الجواز، حنا في الاستحباب، نحن في الاستحباب. والنبي عرض على الغلام لأن له الحق، فالحق اللي على يمينك، على يمين المعطي، ما هو على يمين الجالس. إذا صبت القهوة للكبير ما تروح للي عن يمين الكبير، عن يمينك أنت، أنت المعطي. والرسول بد من الغلام اللي عن يمينه، لأنه هو المعطي عليه الصلاة والسلام بهذا الإناء والقدح اللي فيه اللبن. نعم نعم. أي أي يسأل أخونا يقول من تصدق بصدقة ثم سأل الله عندها أن يجعلها هذه تحقيقا لأمر يرجوه، هذا يدخل في جنس التوسل لله بفعل الصالحات، لكن لا يخص شيئا وإنما يعمها حتى يعظم الأجر في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن يداوي مريضه سواء مرضا فيه هو أو في غيره بالصدقة، وهذا من أنفع الأدواء، من أنفع الدواء المعالجة بالصدقة يا أخواني. وكم أرشدنا من يبلى بالأمراض الفتاكة، الأورام والجلطات والتليفات، فإذا تعاظم اشتغاله بالصدقة برئ كأن لم يكن به شيء. نعم، داووا مرضاكم بالصدقة يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، يقول أعرف جماعة يأتون من الشفاء، ومنين؟ من الغوطة، من دمشق، ما يجي حد من هناك. يقول يأتون من أطراف الرياض يصلون في جامع الراجعي، هل هو شد رحل؟ هل سافروا؟ شد الرحل يا أخواني هو السفر، هو السفر. فإذا جاء مسجدا مأموما يأمه الناس فيه خير، فيه جنائز يصلى عليهم، فيه دروس، فهذا من العمل الصالح. لكن لو جاء من دمشق يصلي في جامع الراجحي، لو راح من الرياض يصلي في جامع الشيخ أحمد الحواش في خميس مشيط، لو ذهب من الرياض يصلي في جامع الشيخ ابن عثيمين في عنيزة، نقول هذا سفر محرم، لأنك شددت الرحلة لغير المساجد الثلاثة التي أبانها وحددها نبينا صلى الله عليه وسلم. وضحتها يا أخواني؟ أي نعم. حسب نيتك، إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات هل يقول الأحياء والأموات؟ نقول أنت ونيتك، إن نويت بالمسلمين والمسلمات من أول الزمان إلى آخرهم الحمد لله، يا زينها من نية وهي مطية. فالعبرة ليس بلفظك، العبرة بما يعرفه الله من قلبك. ليه؟ لما؟ لأن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا ومنها أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، ولهذا النية هي المحط وهي المحك، والعوام يقول النية مطية. نعم. أي شيء سم يقول ما الأفضلية في كونها السبت؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكفينا هذا، لأنه لما خرج إليها كل سبت دل على شرف هذا الزمان في هذا العمل، لأن فعله عليه الصلاة والسلام كقوله تشريع وتوجيه لأمته، اللهم صلي وسلم عليه. أي نعم. في شيء سم؟ أي منين يزورهم؟ أي نعم. يقول في المدينة يروح يزور قبر سيد الشهداء حمزة، ويروح يزور شهداء بدر، أما زيارته لقبر حمزة مع المسلمين المقبورين هناك من الصحابة فسنة لمن كان في المدينة، أما زيارته وهو في المدينة إلى قبر شهداء بدر فحرام. حرام. ليه حرام؟ لأنه سافر، شد الرحلة وسافر لزيارة المقابر، ولو كانوا من ذوي الفضل. أعظم من ذلك نبينا وصاحبيه، يجوز نسافر نشد الرحل لزيارة قبرهما أو قبورهم؟ ما يصح. لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. نعم. سم. أي نعم، الذي يسافر للمدينة يزورها، لو خرج كل يوم متوضئا من بيته إلى قباء عمل صالح. يشمله الحديث الآخر، من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كانت كعمرة تامة تامة تامة. هذا غير خروجه كل سبت، فإن وافق السبت يجمع سنة أخرى. أي نعم. هذا والله تعالى أعلم، وهو أجل وأحكم، والحمد لله رب العالمين.